حذاري من مرض النفاق، حذاري من مرض النفاق. لما هذا المرض خطير بهذا المستوى؟ والله إنه لأخطر من الكفر بعينه. ربنا جل جلاله يقول عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويبين ربنا جل جلاله حالهم يوم القيامة فيقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال العلماء: عذابهم يوم القيامة أشد من الكفار في الدرك الأسفل من النار، أي مكانهم في نار جهنم أسفل من الكفار. لماذا؟ لأن الكافر أظهر كفره وعلمت أنه كافر، أما المنافق هو من أظهر الإيمان وأظهر الإسلام وكان مع صفوف المصلين وصفوف الصائمين وقد يكون مع الحجيج والمعتمرين، ولكنه يبطن في قلبه خلاف ذلك، فكان مصيره يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. في سورة البقرة في أعظم سور القرآن بيّن ربنا جل جلاله فيها صفة المؤمنين في 4 آيات، وصفة الكافرين في 2، وصفة المنافقين في 13 آية، لأن حالهم على الأمة الإسلامية خطير. سادات الصحابة وسادات هذه الأمة خاف من هذا المرض. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يلتقي بحنظلة رضي الله تعالى عنه في الطريق فيسمعه يقول: نافق حنظلة. يقول أبو بكر: ومما ذاك يا حنظلة؟ فيقول حنظلة: يا أبا بكر، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا ذهبنا وعافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني لأجد ما تجد. هذا أبو بكر رضي الله عنه يشعر أنه منافق. وهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو كان في أمتي ملهمين لكان منهم عمر. في الأمم السابقة كان الله تعالى قد جعل منهم ملهمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي ملهمين لكان منهم عمر. يأتي عمر إلى حذيفة بن اليمان. من حذيفة بن اليمان؟ حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع السر عنده. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لحذيفة وأخبره بأسماء المنافقين، فعلم عمر رضي الله عنه بالخبر، فجاء إلى حذيفة وجعل يتملق له ويتواضع له ويقول له: أناشدك الله، أستحلفك بالله، هل اسمي مع القوم؟ هل اسمي مع المنافقين؟ فيقول له حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: لا يا عمر، ولا أزكي بعدك أحدا. هنيئا لك يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب، شهادة من أمير سر نبي صلى الله عليه وسلم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك بريء من النفاق. أسأل الله تعالى أن يحشرني وإياكم معه في الجنان. وهذا ثابت بن قيس الأنصاري خطيب الأنصار، معروف بصوته العالي الجهوري، ينزل ربنا جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بعدما نزلت الآية فقد ثابت من المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصحابة فقال: أين ثابت ابن قيس؟ قالوا يا رسول الله هو في البيت. فناداه فقالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، ما الخبر؟ لماذا تغيب عن المسجد؟ فقال أخاف أن أكون منافقا ومن أهل هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم لا، هو بإذن الله من أهل الجنان. والخبر في البخاري ومسلم. ابن أبي مليكة كما في البخاري يقول شهدت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه بالنفاق. وقد يقول قائل شو له أهمية هذا الموضوع؟ ما ضرورة هذا الموضوع أن تحدثنا به يا شيخ؟ وهنالك الكثير من المواضيع التي قد تحتاجها الأمة. من أنا وأنت وأكبر عالم وتقي وولي في هذا الزمان أمام أولئك الجهابذة الأبطال؟ 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه بالنفاق. ألا أحتاج أخي الحبيب أنا وأنت لوقفة لنرى حالنا، هل فينا صفة من صفات المنافقين؟ ما صفات المنافقين؟ الصفة الأولى التي انتشرت في الأمة إلا من رحم الله موالاة الكافرين، موالاة غير المؤمنين. تجد بعض الناس المسلمين إذا رأى ملتزم أو ملتزمة يتضايق، يشمئز، لا يحب أن يجلس معه، لا يحب أن يكلمه، لا يحب أن يسمع كلام الإيمان. أما إذا رأى أهل الجاه وأهل السلطان وأهل المال وأهل النفوذ وأهل الدنيا يكرمهم ويستقبلهم ويجلس معهم ويستأنس بجلوسه معهم ويواليهم ويحبهم، أما أهل الدين أهل الالتزام هو مسلم ولكن لا يحبهم، لا يحب أن يراهم، لا يحب أن يجلس معهم. قال الله تعالى وهو يصف المنافقين في أول صفة لهم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ما أول صفاتهم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اسمع ماذا يقول الله، أيبتغون عندهم العزة؟ عزتي إذا وليت فلان، فلان معروف وله منصب وله جاه، هل هو من أهل الدين؟ هل هو من أهل الإيمان حتى توليه؟ إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله، أن تحب إنسانا لله. ووالله لو كان يعيش في الطرقات ولا يملك مالا ولكنه من أهل الدين فهذا أحبه في الله. وإن من أوثق عرى الإيمان البغض في الله، أن تبغض لله وأن تحب لله. ثاني صفة من صفات المنافقين هي الاستهزاء بأهل الدين والاستهزاء بشعائر الدين وشعائر الإسلام. يقول ربنا جل جلاله في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كحال كثير من الناس إذا دعوتهم إلى الله وقلت له أخي الحبيب أختي الكريمة التزموا، عودوا إلى ربكم، توبوا، دعوا الحرام، انضموا إلى صفوف التائبين والعائدين، انضموا إلى صفوف المصلين، قالوا مع من ننضم؟ مع السفهاء؟ هؤلاء الأراذل السفهاء الذين ليس لهم مكان في المجتمع؟ قالوا اسمع ماذا قال الله، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ الله تعالى يوبخهم ويقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعتز رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون مع بلال من رسول الله؟ من أشرف أنساب قريش ومكة. الله تعالى اصطفى من القبائل قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم عبد المطلب، واصطفاني من بني عبد المطلب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يمشي مع بلال، ويمشي مع صهيب، ويمشي مع فقراء الصحابة. قال له سادات مكة: إن أردتنا أن نكون معك فدع هؤلاء الأراذل، كيف نحن السادات نمشي مع هؤلاء؟ قال الله تعالى له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. اعتز بأهل الدين، اعتز بولائك لأهل الدين، ليس بولائك لأهل المناصب. أنا تابع لفلان وعلان، من فلان؟ عنده منصب، عنده وجاهة في البلد، كلمته مسموعة. اعتز بالله، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا عبد الله بن حذافة السهمي ملك الروم يقول له: خذ نصف ملكي وتنصر. قال: لا، هذا المغيرة بن شعبة يعرض عليه رستم ما يشاء من الأموال. قال: لا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الصفة الثالثة من صفات المنافقين: حالهم مع الصلاة عجيب. وصفهم ربنا فقال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أنا لا أخاطب ولا أكلم الذين يجمعون الصلوات، أو يصلون فقط الجمعة، أو يجمعون تلك الصلاة مع هذه الصلاة. أنا أخاطب أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذا نادى المنادي وكان في دكانه أو في بيته أو في عمله أو في أي مكان يتكاسل: سوف أصلي، سوف أصلي، سوف أصلي، حتى يقترب الوقت الآخر فيبادر بالصلاة، فيؤذن للصلاة الثانية وهو يصلي. يحدث أحد الشباب في هذا الزمان لأحد المشايخ فيقول له: ذهبنا لندفن أختي، وكانت أختي نحسبها من الصالحين، وعندما ذهبنا إلى القبر ودفناها، عندما عدت إلى البيت علمت أن مالي قد وقع في القبر. فعدت إلى ذلك القبر وبدأت أحفره حتى آخذ المال، فإذا بالقبر كله نار. فعدت مسرعا لأمي: يا أمي، بالله عليك أخبريني ماذا كانت تفعل أختي؟ أحسب أختي من الصالحات، لم تزني، لم تسرق، لم تشرب الخمر، ماذا كانت تفعل؟ فقالت: يا أمي، إن أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها. ربنا الذي قال: فويل للمصلين، لم يقل الذين هم في صلاتهم، قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. يؤخر الصلاة حبيبك رب العالمين الذي خلقك فسواك يناديك. إذا سمعت المنادي ينادي الله أكبر، الله أكبر، تؤخر الصلاة. الصفة التي تليها للمنافقين وهي متعلقة بالأولى هي التخلف عن الجماعات، التخلف عن صلاة الجماعة. يا حبذا تلك الوجوه النيرة وتلك النفوس الزكية، نراها كل يوم وفي كل صلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يحدث حديثا خطيرا فاسمعوه، يقول: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الظهر يا شيخ بصلي، والعصر ممكن، والمغرب ممكن، بس العشاء عائد من عملي ومتعب ومرهق، أنزل من البيت بعد العمل حتى أصلي في المسجد، ودوامي بكير، أستيقظ لصلاة الفجر وأنزل للمسجد، ثم أذهب للعمل بتروح علي النوم، يتعب جسدي. الراحة بيد من؟ الطمأنينة بيد من؟ السعادة بيد من؟ أليست بيد الله؟ إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوة. لو بدك تحبي من البيت إلى المسجد عند صلاة الفجر والعشاء، والله ما تركت الفجر والعشاء. ثم قال، وهنا الخطورة في الحديث: وددت أني آمر رجل فيؤم الناس، ثم أتخلف إلى رجال لم يصلوا فأحرق عليهم بيوتهم. والحديث في البخاري: أتخلف إلى أناس تركوا الجماعات، تركوا الصلاة في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. تارك الجماعات فيه خصلة من خصال النفاق. بادر أخي الحبيب وسارع بإذن الله تعالى بعد هذه الخطبة أن تكون في صفوف المصلين في الجماعات. الصفة التي تليها، قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. همه أن يراه الناس، همه أن يتحدث عنه الناس، همه أن تعلق اللافتات: فلان أنفق، وفلان دفع، وفلان فعل، وفلان رفع، وفلان حفظ، وفلان فعل كذا وكذا. يراؤون الناس. والله هذه من أخطر الصفات التي بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف على الأمة الشرك الأصغر. ما الشرك الأصغر؟ قالوا: الرياء. اسمع معي إلى تلك القصة العجيبة. يحدث محمد بن المنكدر، وهو أحد تابع التابعين، يعني من أكثر من 1200 سنة، وكان يعيش في المدينة المنورة. يقول: جئت ليلة إلى المسجد في وقت السحر، فدخل أحد الرجال إلى المسجد لم أعرفه من الظلمة، فجعل يصلي، وكان الناس في ذلك الزمان قد أصيبوا بالقحط، حتى أن أهل المدينة كلهم دعوا الله جل جلاله فلم ينزل المطر. فيقول محمد بن المنكدر: فرأيته يصلي ثم سلم، ثم رفع يديه وقال: يا رب، أقسم عليك بحبك لي أن تنزل المطر. فيقول محمد بن المنكدر: قلت هذا مجنون، أهل المدينة كلهم بصالحهم وتقيهم ووليهم دعوا الله ولم ينزل المطر، الآن سينزل المطر بدعوة هذا؟ يقول: فما زال يلح على الله ويبكي بين يدي الله، يقول: فوالله حتى سمعت السماء أرعدت وأنزلت الماء. يقول: ثم جاء الناس وصلوا، وفي اليوم الثاني لحقته حتى خرجت من المسجد فعلمت داره، فقلت لجارته: من هذا؟ فقالت: هذا رجل سكاف. شو يعني سكاف؟ يعني يصلح أحذية، يعني لا يأبه له الناس، يعني مش معروف كتير بين الناس. حتى تعلم أن المسألة مش بالمظاهر، المسألة في القلوب بين يدي الله. سكاف. قالت له: هذا رجل سكاف. فجاء إليه في الصباح فسلم عليه فقال: أهلا وسهلا بأبي عبد الله. وكان محمد بن المنكدر معروف بصلاحه وزهده. قال: ماذا تريد؟ كيف أستطيع أن أخدمك؟ هل أصلح لك حذاءك؟ قال: لا، أنا أحببت أن أقول لك أني كنت الليلة في المسجد وسمعتك عندما ناجيت ربك وأنزل الله المطر. فيقول محمد بن المنكدر: فرأيت وجهه قد تغير وغضب وقال: يا أبا عبد الله، ما لك ولي؟ دعني وشأني مع الله، ما لك وأنت تتبع أعمالي؟ ثم غضب وترك المحل وذهب إلى بيته. فجئت في اليوم الثاني لصلاة الفجر فلم أجده، فذهبت في الصباح فقلت لتلك الجارة: أين جارك؟ فقالت: غفر الله لك يا أبا عبد الله، ماذا فعلت معه؟ قال: والله لم أفعل معه شيئا. قالت منذ أن كلمته غادر المكان ولم يرجع إلى الآن. فيقول محمد بن المنكدر: فما زلت أبحث عنه حتى اللحظة. اختفى حتى لا يعلم عنه أحد شيئا. احرص أن تجعل أعمالك كلها فقط لله، صلاتك لله، دعاؤك لله، نفقتك لله، صيامك لله، حجك لله، كل أعمالك لله، حتى لا تكون فيك صفة من صفة المنافقين. الصفة التي تليها يقول الله تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بالله عليك أخي الحبيب، كم مرة صليت على رسول الله اليوم؟ اليوم الجمعة، لا أقول لك كل يوم، مع أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوبة ومحبوبة في كل وقت وحين، ولكن اليوم هل صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل القليل 100 مرة؟ منذ متى قلت أذكار الصباح والمساء؟ منذ متى جلست وحدك في البيت في وقت السحر واستغفرت الله وبالأسحار هم يستغفرون؟ هذه صفة من صفة المنافقين، يقول الله: ولا يذكرون الله إلا قليلا. أهل الذكر هم أهل حب الله، إذا أحب القلب أحدا أكثر ذكره، فإن كنت ممن يقلل الذكر فراجع حال قلبك مع الله، واجعل الله جل جلاله أكثر من يحبهم قلبك حتى تكثر ذكر الله جل جلاله. الصفة الأخيرة التي وصف الله تعالى بها المنافقين، وهي منتشرة بين الناس إلا من رحم الله، هي ترك الجهاد وحب الركون للدنيا. ماذا تقصد يا شيخ بالجهاد؟ هل هو القتال؟ القتال أخي الحبيب هو جزء ونوع من أنواع الجهاد، ومن قال أن الجهاد كله قتال فقد حجر واسعا. فنبينا صلى الله عليه وسلم خطبه الله وقال له: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية مكية، ما كان في قتال بمكة. ما معنى جاهدهم به جهادا كبيرا؟ أي جاهدهم يا رسول الله بالقرآن وادعوهم إلى الله. فتعريف الجهاد عند علماء الدين هو بذل الوسع والطاقة لإعلاء كلمة الله. إن أغلق باب القتال فلم يغلق باب الجهاد. الآن اليوم وأنت في صيدا في لبنان في بلدك مفتوح أمامك باب الجهاد. شو يعني الجهاد؟ أن تبذل ما في وسعك لإعلاء كلمة الله، أن تتحرك في سبيل الله، أن تدعو إلى الله، أن تدعو الناس للمساجد. هذه أعظم أنواع الجهاد. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الجهاد نوعان. الأول هو تبليغ الدين للناس، والثاني تبليغ السهام إلى رقاب الأعداء. والأول هو أعظم عند الله من الثاني، لأن الأول لا يستطيعه إلا الأنبياء وورثة الأنبياء، والثاني يستطيعه كل الناس. أغلب الناس والملتزمين في هذه الأيام ظن أن جهاده بالصلاة. يا شيخ ما عم بنزل للمسجد، أصوم رمضان، أحج البيت، أليس هذا جهاد؟ الجهاد هو بذل الوسع لإعلاء كلمة الله. أين جهدك وتضحيتك لإقامة الدين في الأرض؟ ربنا جل جلاله يصف المنافقين في غزوة تبوك، قالوا: لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك. بالله عليكم يا أخواني، لو يأتي الإنسان الآن إلينا ويقول في السعودية ولا في أوروبا ولا في بلد من دول أمريكا أو غير ذلك وظيفة براتب أكثر من 2,000 أو 3,000 دولار ومضمون وسيارة وبيت وبدل غربة وغير ذلك. بالله عليكم ألا نتقاتل جميعا لنكون من أهل هذه الوظيفة؟ الله تعالى فتح لك وظيفة محمدية أن تكون نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، ووعدك على ذلك الجنات. يقول عليه الصلاة والسلام: من رد إلي ضالا كتبته عندي جهبذا. أين من يطرقون أبواب الناس؟ أين من يمشون في الطرقات يدعون إلى الله، يفرغون من أوقاتهم ومن أموالهم ومن راحتهم ليكونوا من المجاهدين في سبيل الله؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. أسأل الله تعالى أن يجيرني وإياكم من النفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صفات النفاق كثيرة أحبتي في الله، وإن كان فينا صفة منها هذا لا يعني أني أنا أترك الدين والالتزام وأقول أنا من المنافقين وسمعت اليوم الخطبة فأنا سأترك الدين لأني من المنافقين. لا أحبتي في الله، مقصود هذه الخطبة أن نراجع أنفسنا وأن نتوب ونرجع إلى الله. هل يمكنك يا شيخ أن تعطينا عمل نتمسك به حتى نبتعد عن النفاق؟ وصية حبيبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني يرويه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا جميعا أحبتي هذا الحديث، يقول: من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الله أكبر، هذه ليست مني ولا من شيخ ولا مفتي، هذه من الصادق المصدوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سأعيد الحديث: من صلى لله 40 يوما، بس الشرط إيش؟ يدرك تكبيرة الإحرام. والله أصدقكم الله، ما رأيت زمانا ولا مكانا تستطيع أن تطبق فيه هذا الحديث، وهذا عن تجربة الشخصية، إلا بالخروج في سبيل الله. عندما خرجنا في سبيل الله 40 يوم تدرك 40 يوم 5 صلوات مع تكبيرة الإحرام في جماعة. قال: من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهل كل أعمالنا إلا حتى ينجينا الله من النيران ويدخلنا الجنان؟ أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم من النفاق. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، إنا نعوذ بك من النفاق، إنا نعوذ بك من النفاق ومن سيء الأخلاق. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا مع الراشدين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا منافقا إلا رددته، ولا منافقا إلا رددته وهديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم كن مع إخواننا الأسارى في السجون، اللهم كن مع إخواننا الأسارى في السجون، اللهم كن مع إخواننا الأسارى في السجون، اللهم كن مع أهاليهم، كن مع نسائهم، بهم، كن مع ذويهم، كن مع أولادهم، كن مع آبائهم، كن مع أمهاتهم. اللهم خفف عنهم يا رب العالمين، اللهم خفف عنهم يا رب العالمين، اللهم عجل بالفرج القريب، عجل بالفرج القريب. لا تجعل في هذه الساعة ظالما إلا قسمته، لا تجعل في هذه الساعة ظالما إلا قسمته يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.